إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، طبع الله المرأة على خلال حسنة وأخرى دون ذلك، وفي ابن آدم خصال حميدة وأخرى ذميمة، والمرء في حياته يسعى لتكميل قصوره وتهذيب أخلاقه وتتميم مكارم شيمه ونبذ ذميم تصرفاته، وهو في كل ذلك مأجور على كل خلق حسن يتمثله. وها هنا خصلة في ابن آدم وردت في معرض الذم، ومع هذا فالمرء مفطور عليها، يتفاوت الناس فيها، غير أن كل امرئ له منها نصيب. نراها من أنفسنا فنعذر لأنفسنا مرددين الآيات التي فيها، ونراها من غيرنا فنلومهم عليها. إنها العجلة والاستعجال، وهي فعل الشيء قبل وقته اللائق به، هي خلاف البطء والتؤدة والروية، وقرينة الإسراع وصنوة الاستحثاث. وفي القرآن: خلق الإنسان من عجل، وكان الإنسان عجولا، أي طبعه العجلة، فيعجل بسؤال الشر كما يعجل بسؤال الخير، ويؤثر العاجل وإن قل على العاجل وإن جل. وقد قيل: إن العجول قد يفوته خير التؤدة وثمرة التروي وغنيمة الرفق، وما رأيت امرأ استعجل في أمر قبل أوانه إلا وندم، ولا أحدا تروى وتعنى إلا أفلح وغنم. فالزلل من العجل قريب، لا تعجلن، فربما عجل الفتى فيما يضره، ولربما كره الفتى أمرا عواقبه تسره. قال ابن حبان: كان يقال: لا يوجد العجول محمودا، ولا الغضوب مسرورا، ولا الملول ذا إخوان. صاحب العجلة يا كرام، إن أصاب فرصته لم يكن محمودا، وإن أخطأها كان مذموما. والعجل لا يسير إلا مناكبا القصد، منحرفا عن الجادة، يلتمس ما هو أوعر وأخفى مسارا كي يصل بأخصر الطرق. وقد قال الأولون: العجل تصحبه الندامة وتعتزله السلامة. وكانت العرب تكني العجلة أم الندامات. وقال المهلب بن أبي صفرة: أنات في عواقبها درك، خير من عجلة في عواقبها فوت. وحين تذكر العجلة والاستعجال، فلا تحسبن لها صورة واحدة، بل صورها عديدة، يتجلى معها مغبة العجلة وغنيمة التؤدة. فمن ذلك أن يستعجل البعض نصرة الإسلام، ولربما استطال الطريق فأودى به ذلك إلى الانتكاس أو الفتور، أو ربما تجاوز الحد ففعل ما لا يجوز له. ولو تروى وما استعجل لأدرك أن تغيير الواقع السيء ربما يحتاج لبناء سنوات وسنوات. ها هو رسول الله عليه السلام يبعث، والأصنام تملأ جوف الكعبة وتحيط بها من كل جانب. لم يقم عليه الصلاة والسلام بإزالتها مباشرة، حتى وطن التوحيد في القلوب ونزعها من النفوس. فجاء في العام الثامن من كانوا يعظمونها وبأيديهم هم كسروها، أي أنها بقيت منذ بعث إلى يوم تحطيمها 20 سنة، ليقينه بأنه لو قام بتحطيمها من أول يوم قبل أن تحطم من داخل النفوس لأقبلوا على تشييدها وزخرفتها ربما بصورة أشنع وأبشع، فيعظم الإثم ويتفاقم الضرر. لذلك تركها وأقبل يعد الرجال ويزكي النفوس ويطهر القلوب، حتى إذا تم له ذلك أقبل بهم يفتح مكة ويزيل الأصنام مرددا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وها هو أيضا عليه السلام يخاطب عائشة رضي الله عنها قائلا: لولا حدثان قومك بالكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم. لقد امتنع من تجديد الكعبة وإعادتها إلى قواعد إبراهيم خوفا من أن يؤدي ذلك إلى منكر أكبر، وهو الفرقة والشقاق، بدليل قوله في رواية أخرى: ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم. إنه درس نحتاجه في واقعنا أيها الكرام، أن نعمل لنصرة الإسلام وندع النتائج للأيام، فإن أدركنا فذاك خير، وإن رحلنا فيكفي أننا بدرنا. وفي المنكرات كذلك، ليس المطلوب سرعة الإنكار، إنما المطلوب تغيير المنكر، وذاك قد يستدعي أحيانا طول نفس وحكمة وذاك يستدعي أحيانا طول نفس وحكمة في توجيه القلوب لاستنكاره، لينزع من القلوب حينما نزيله من الأرض. عباد الله، والاستعجال في الدعاء صورة أخرى. ترى ذلك الرجل يرفع يديه إلى الكريم سبحانه يدعو، ثم لا يرى إجابة قريبة فيكسل ويتحسر إذ تعجل ويدع الدعاء، وما درى أن لله حكما لا تحصى في تأخير إجابة الدعاء. فليرضى امرؤ بما قدر الله وقضى. وفي الصحيح: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت فلم أر ذلك يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. عباد الله، وعجلة أخرى ليست من كمال أدب الدعاء: حين يبدأ الطلب والسؤال قبل تقديم الثناء لذي الجلال. وأدب الدعاء أن يثني على الله ثم يسأل ما شاء. وفي السنن أنه عليه السلام رأى داعيا بدأ بالمطلب أول ما بدأ، فقال: عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد ذلك بما شاء. أيها الكرام، والاستعجال والتسرع في التصدر والإفتاء مزلة قدم، وربما وقع المرء فيما لا يحسنه، فتعاظم أن يظهر جهله فقال ما لا يعلمه كي لا يقال إنه لا يعلم، فيجيب بما اتفق كي يخرج من حرج سائله، وينسى أن يجد لنفسه مخرجا عند لقاء ربه. ومثله يا مبارك الإفتاء بما لم تتضح معالمه من السؤالات، وكم سؤال يعرض على مفت فلا يتضح له، وربما اختلف توصيف الواقع، والحق أن لا تفتي إلا بما تتيقنه كالنجم الساطع. قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق. ولم يكن السلف يفتون بأمر إلا وقد وقع. قال الشعبي: سئل عمار عن مسألة فقال: كان هذا بعد، يعني وقع، فقالوا: لا. قال: دعونا حتى يكون، فإذا كان تجشمنا ذلك. وقال معاذ: لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إن لم تفعلوا لم ينفك المسلمون أن يكون منهم من إذا قال وفق وسدد، وإنكم إن استعجلتم بالبلية قبل نزولها ذهبت بكم السبل ها هنا وها هنا. عباد الله، والاستعجال في الكلام والحديث صورة من العجلة لا تحسن، ذلكم لأن العجلة في الحديث مظنة عدم فهم الكلام على وجهه من لدن المستمع. ولذا كان كلام المصطفى عليه السلام لا عجلة فيه، يفهمه من جلس إليه. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي عليه السلام كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. وفي رواية: كان عليه السلام لا يسرد سردكم هذا، يتكلم بكلام بين بل يتكلم بكلام يفصل فيه ويحفظه من سمعه. قال ابن حجر: أي لا يتابع الحديث استعجالا بعضه إثر بعض لئلا يلتبس على المستمع. عباد الله، والاستعجال في طلب الرزق صورة من العجلة، والأرزاق كتبت وستأتي، لكن من استعجل ربما طلبه من وجه محرم، ولو صبر لجاءه رزقه من وجه مباح. وقد قيل: لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجل. عباد الله، والعجلة في أداء الصلاة، والإسراع في أداء أركانها، وفقدان الطمأنينة في أدائها صورة من العجلة مذمومة. والنبي عليه السلام أمر من أساء في صلاته واستعجل فيها أن يعيدها، وقال له: صلي فإنك لم تصل. فاذكر يا مؤمن أن ركن الصلاة الطمأنينة فيها، بتأن بلا عجلة، وروية بلا سرعة، ذاكر في كل ركن أذكاره مستكملا أداءه. عباد الله، والعجلة في المشي والمراكب والسيارات صورة من العجلة مذمومة. كم أودت بروح وخلفت من جروح، واغتالت من طموح، تهور في القيادة، وسرعة وإلقاء باليد للتهلكة. ولو تأمل المرء في حاله لوجد أن عجلته ربما أورثته ندما وتأخرا، وربما موتا. فعلام الاستعجال، والقضايا من حولنا شاهدات أنه ما خاب من تأنى، وأن من سار على الدرب وصل، وأن تصل متأخرا خير من أن لا تصل. تلك أمور معشر الفضلاء لا تظنوا أن التنبيه لها من مهمات جهة وإدارة معينة، فلسنا في مناسبة لذلك، ولم يأتي توجيه بهذا، لكن ديننا يأمرنا بالرفق والتؤدة، وينهانا عن المجازفة وعن العجلة. وفي صفات عباد الرحمن: والذين يمشون على الأرض هونا، فما نصيبنا من هذه الصفات. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عباد الله، وحين تأتي الفتن المدلهمات والأحداث المتلاطمات، يتأكد التنويه على عدم الاستعجال في المواقف والقرارات، وعدم المسارعة في المستجدات. فكم من امرئ رفع له علم فما تبينه، وندب لرأي وفعل في زمن التباس الأمور وما استثبته، فولج في هذا الباب فندم على القرار، وتمنى لو كان بينه وبين ما بلي به بعد المشرقين. لكنها الفتن تصيب كل من أعطى لها طرفا لينا. قال قتادة بن دعامة رحمه الله: قد رأينا والله أقواما يسرعون إلى الفتن وينزعون فيها، وأمسك أقوام عن ذلك هيبة لله ومخافة منه، فلما انكشفت: إذا الذين أمسكوا أطيب نفسا وأثلج صدورا وأخف ظهورا من الذين أسرعوا إليها وينزعون فيها، وصارت أعمال أولئك حزازات على قلوبهم كلما ذكروها. ويم الله لو أن الناس يعرفون من الفتنة إذا أقبلت كما يعرفون منها إذا أدبرت، لعقل فيها جيل من الناس كثير. ولما جاء إلى مطرف بن عبد الله زمن فتنة ابن الأشعث، ولامه البعض على التباطؤ في المشاركة، قال: لأن آخذ بالثقة في القعود أحب إلي من أن ألتمس فضل الجهاد بالتغرير. وستجد أسعد الناس في الفتن من تجنبها وأبطأ فيها ولم يلج فيها. وفي السنن بسند حسن: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. فإذا ما دعاك الناس لاتخاذ موقفك من أمر وأنت لم تتضح لك معالمه، فلست بذلك ملزما، ولا أن تلام على سكوتك وسكونك وتأخرك أهون من أن تلام على ولوجك واستشرافك. وقد جاء القوم إلى سعد بن أبي وقاص زمن ما وقع بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع، فقال لهم مثلنا ومثلكم كمثل قوم كانوا على محجة بيضاء فبينما هم كذلك يسيرون هاجت عليهم ريح عجاجة فظلوا الطريق والتبس عليهم فقال بعضهم الطريق ذات اليمين فأخذوا فيها فتاهوا وظلوا وقال آخرون الطريق ذات الشمال فأخذوا فيها فتاهوا وظلوا وقال آخرون قد كنا في الطريق حيث هاجت الريح فننيخ فأناخوا فأصبحوا فذهبت الريح وتبين لهم الطريق ثم قال ونحن نلزم ما فارقنا عليه رسول الله عليه السلام حتى نلقاه ولا ندخل في شيء من الفتن لعمر الله فقه ما أبدعه وعلم ومنطق ما أروعه وأنات ما أحوجنا لها عباد الله وإذا كانت العجلة فيما مضى تذم فإنها قد تحمد وتطلب وبها يرغب حيث حين يكون الخيار هو طاعة الله أو الكسل فاعجل لطاعة المولى ولا ملامة حينها ولا ذم وفي الحديث التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة ففي طاعة ربك سارع إلى الجنات سابق إلى المغفرة استبق الخيرات وقل بفعلك وقولك وعجلت إليك ربي لترضى فزد ما قدرت وأسرع ما استطعت واعجل لربك مكنتك وحين يحين الرحيل سيحمد السابقون المكثرون المبادرون وسيعلم الذين ظلموا وفرطوا أي منقلب ينقلبون تلكم يا كرام إلماحات وإشارات في موضوع الاستعجال استعجلت في ذكرها لضيق المقام ولعل هذا الاستعجال مما يحمد كي لا أطيل نفع الله بذلك ورزقنا قلوبا للخير مسرعة وعن الشر مبطأة تمشي على الأرض مشيا هونا وتسير إلى ربها بالطاعات عجلا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.